صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نعم آل نعم بالغميم أقاموا ولكن عفا ربع لهم ومقاموا. حبست المطايا يا أسأل الركب عنهم ومن أين للربع الدريس. حبست المطايا أسأل الربع عنهم ومن أين للربع الدريس كلام. فلم أر مثلي يوم بانوا متيما ولا كجفوني ما لهن منام. ولا كالليالي لا وفاء لعهدها كأن وفاها بالعهود حرام. فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام. أتته لأرجاس العراق صحائف لها الوفق بدء والنفاق ختام. ألا اقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا دون الأنام إمام. ألا اقدم إلينا أنت مولى وسيد لك الدهر عبد والزمان غلام. فساق لهم غلبا كأنهم على عوادي بدور في الكمال تمام. وساق لها يا غلبا كأنهم على عوادي بدور في الكمال تمام. معرسهم فيها بعرصة كربلاء أقام البلاء والكرب حيث أقايا أقاموا وإذا بهم يسيرون إلى كربلاء. وزينب العقيلة تلتفت إلى أخيها أبي الفضل العباس، كلما رأت العساكر ورأت الجيوش المتكاثرة التفتت إلى أخويها أبي عبد الله وأبي الفضل العباس، وصاحت بكافلها شديد العزم والبايا يا ياس شمر أردانك وانشر البيرق يا عب. صاحت بكافلها شديد العزم والباس شمر أردانك وانشر البيرق يا عباس. شني عاينها مصيبة شيب ما ظنت بها الحال نرجع للمدينة. قالها يا خيها اج عزمي لا تنخي ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي، ولا تنقلب شاماتها ويا العراقين لطحن جماجمهم وانا حامي الضعيف. قالت اعرفك بالحرب لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخاف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف، بس اطلبي من الله يسلم لي هالجفوف، بس اطلبي من الله يسلم لي هالجفوف. لحمل على العسكر وذاكرهم ابو. قالت اعرفك بالحراب يا اخوي وافي، وقطع الزند هذا الذي مني مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي. يا ولي رد الخيل لو هجمت علينا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم اهتم بتزكية النفس وتربية النفس. تزكية النفس أم الفضائل وأم القيم. تزكية النفس هي المنطلق لصلاح الفرد ولصلاح المجتمع. لذلك القرآن الكريم يؤكد على هذا المبدأ، ألا وهو مبدأ تزكية النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. القرآن الكريم يقول: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. على الإنسان أن ينشغل بإصلاح نفسه، على الإنسان أن يشغل نفسه بتهذيب نفسه وتزكيتها وإصلاحها. كثير منا قد ينشغل بعيوب الآخرين وينشغل بأخطاء الآخرين من دون أن يركز على أخطاء نفسه، من دون أن يركز على عيوب نفسه، من دون أن يحاول تغيير نفسه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: رحم الله من انشغل بعيوبه عن عيوب الناس. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسنوا وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. القرآن الكريم يركز على تزكية النفس في عدة آيات منه، لكن حديثنا تزكية النفس كيف تتم؟ قد أفلح من زكاها، كيف يتم تزكية النفس؟ العنصر الأساسي يا إخوان لتزكية النفس هو قوة الإرادة. الذي يملك إرادة قوية هو قادر على تزكية نفسه، الذي لا يملك إرادة قوية فهو غير قادر على تزكية نفسه. تزكية النفس، إصلاح أخطاء النفس، تغيير النفس من الوضع السيء إلى الوضع الأحسن، العنصر الأساسي في ذلك هو الإرادة. هل تملك إرادة أم لا؟ إذا كانت عندي إرادة فأنا قادر على تغيير نفسي وعلى صقلها وتهذيبها، وإذا كنت إنسانا ضعيفا لا أملك إرادة ولا حزما فسوف لن يتغير وضعي ولن يتغير طريقي. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن لابد أن نركز الليلة على الإرادة، هذا العنصر الأساسي لتزكية النفس وتربية النفس. كيف نربي الإرادة؟ كيف نكون لأنفسنا إرادة؟ كيف نوجد في داخلنا إرادة حازمة، إرادة صامدة تساعدنا على إصلاح النفس وتربيتها؟ هذا السؤال لا بد من الإجابة عنه. هنا نظريتان، النظرية الغربية والنظرية الإسلامية. النظرية الغربية التي يتبناها روسو وكانت، فيلسوفان معروفان يتبنون هذه النظرية، يقولان: إذا أردت أن تملك إرادة، إذا أردت أن تكون لك إرادة قوية، فعليك أن لا تتعود على شيء. تعود على أن لا تتعود. كيف يعني تعود على أن لا تتعود؟ الاعتياد على الشيء هو الذي يقهر إرادتك. لا يمكن للإنسان أن يمتلك إرادة حتى يترك الاعتياد، أن يعتاد على شيء معين. مثلا أضرب لك مثال، ترض مثلا أنا إنسان أدرس مثلا مادة الرياضيات مثلا، إذا أنا طول السنة أمشي على منهج معين، منهج مقرر دراسي موضوع، وأنا أقرر هذا المنهج الدراسي من دون أن أخرج عنه، طبعا هذا سوف أعتاد على مقرر دراسي معين أوضحه للتلاميذ وأنتهي. هذه العادة تقتل عندي روح الحرية، تقتل عندي روح الإبداع، تقتل عندي روح الابتكار. أنا من أتعبد وأسير على مقرر معين ومنهج معين سوف لن أكون إنسانا مبتكرا، سوف لن أمتلك الحرية في التغيير والتطوير والإبداع والابتكار، لأنني قيدت نفسي وحددت نفسي بمنهج معين. العادة تقتل الإرادة، النظرية الغربية تقول هكذا، العادة تقهر الإرادة، إذا أردت أن تكون ذا إرادة فاقتل العادة، اخرج عن الاعتياد. الآن مثلا مثال، ترض أنا طول السنة أنا أجي هذا المأتم المعين، هذا المأتم هو الذي أجي وأستمع في هذا المأتم وأستفيد من هذا المأتم، هذا اعتياد، هذا الاعتياد يقتل إرادتي. أنا إذا أردت أن أكون ذا إرادة لا، علي أن أغير، علي أن لا أعتاد على عادة معينة، أن أنوع مثلا المآتم، أن أنوع الخطباء الذين أستمعهم وهكذا. إذا خرجت عن العادة ملكت الإرادة. إذن النظرية الغربية تركز على أن الإرادة، إذا أنت تريد تصير صاحب إرادة فلا تعتاد على شيء، أخرج عن العادة تملك الإرادة. إحنا هذه النظرية، دقق معي جيدا، تأمل معي جيدا، هذه النظرية نحن لا نوافق عليها كمسلمين. يعني نقول هذه النظرية غير متكاملة، نظرية ناقصة غير متكاملة. ليش؟ أبين لك الآن. العادة على قسمين، عادة انفعالية وعادة فعلية. العادة الانفعالية غير حسنة والعادة الفعلية أمر حسن. شنو الفرق بينهما؟ تفت لي زين. العادة الانفعالية هي الأمر الذي يعتاد عليه الإنسان بروح الانسياق وروح الانقياد من دون تأمل وتدبير. كيف يعني؟ مثلا الآن أنا شلون أصير مدخن؟ أنا شلون أصير إنسان مدخن أعتاد على التدخين؟ أجالس المدخنين؟ إذا جالست المدخنين فشيئا شيئا، يوم يوم نص جيجارة، يوم جيجارة كاملة، يوم جيجارتين، وكذا إلى أن أصير مدخن، تمام لولا؟ أنا عندما أصير مدخن عادة التدخين هذه يسموها عادة انفعالية، يعني أنا بروح الانسياق مع المدخنين وبروح الاسترسال مع المدخنين تعودت على عادة التدخين فقهرتني هذه العادة، بعد ما أقدر أترك التدخين، مهما يحاول معي أن أترك التدخين ما أقدر. ليش؟ لأنني اعتدت عليه. هنا العادة، هنا العادة تقتل الإرادة، هنا العادة غير حسنة. ليش؟ لأنني لا أستطيع أن أتحرر منها، عادة سقت لها. أو مثلا تجي الآن الموسيقى، موسيقى واقعا يعني كثير من الناس قد يتهاونون في هالقضية. الموسيقى شيء ينفذ إلى النفس بكل سرعة، الموسيقى شيء لذيذ بعد، شيء تلتذ به النفس. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فإنه فاسد المزاج، يحتاج إلى علاج. اللي يقول أنا لا ألتذ بالموسيقى هذا إما مريض أو كذاب، موسيقى كل إنسان يلتذ بها. من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فإنه فاسد المزاج، مريض يحتاج إلى علاج. الموسيقى للذتها تنفذ إلى النفس بكل سرعة، وبالتالي بسرعة الإنسان يتعود على الموسيقى. إذا تسامح قال ما يخالف اليوم شوية أسمع، بس دقيقة اليوم أسمع، باكر هم خمس دقائق عقبة مثلا كذا، زين. وهكذا الإنسان يعتاد على الموسيقى إلى أن يصعب عليه التخلص منها، يصعب خلاص، هذه عادة انفعالية تقهر الإرادة. من هذا المنطلق أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يركزون على قضية الكذب. الكذب إذا اعتاد الإنسان على الكذب خلاص لا يمكن صلاحه. ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. خلاص يصير كذاب إذا صارت عند ملكة الكذب. الكذب فنها ترى، الكذب مو بس حكاية، فن من الفنون. إذا صار عند فن الكذب خلاص لا يمكنه التخلص منه. من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. ولذلك ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه: يا بني اجتنبوا الكذب الصغير والكبير في كل جد وهزل. حتى في الهزل لا تكذب، حتى في المزاح لا تكذب، لأنك إذا كذبت في المزاح تعودت على الكذب، وإذا تعودت عسر عليك الخلاص. فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. لي حيلة، يقول الشاعر، لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. إذن هذه نسميها عادة انفعالية. العادات الانفعالية كما تقول النظرية الغربية، العادة الانفعالية تقهر الإرادة. إذا أردت أن تكون ذا إرادة تحرر من العادات الانفعالية، عادة التدخين، عادة الموسيقى، عادة الكذب وما أشبه ذلك من العادات الانفعالية. القسم الثاني من العادات، العادات الفعلية. شنو معنى العادة الفعلية؟ العادة اللي أنا أصنعها مو أنساق لها، لا، العادة الفعلية هي العادة التي أنا أصنعها، أصنعها بقرار مني وباختيار مني بعد التفكر والروية. هذه عادة فعلية. الآن مثلا إنسان جبان مسكين يخاف، هذا شلون يصير شجاع؟ الحديث يقول، الحديث الوارد عن الإمام علي عليه السلام: إذا خفت من شيء فقع فيه، اقتحم، عود نفسك على الاقتحام. إذا عودت نفسك على الاقتحام ملكت الجرأة، ملكت الشجاعة. هذا يبدأ الإنسان يعود نفسه على الاقتحام حتى يصبح إنسانا جريئا. هذه يسموها عادة فعلية، يعني صنعها الإنسان بقراره، صنعها الإنسان بعد التفكير والروية. هذه عادة حسنة بلا إشكال. وإلا إذا نقول هذه العادة غير حسنة، سائر الملكات والفنون ما إليها قيمة. الآن مثلا إنسان كيف يصبح إنسان رسام مشهور؟ يتعود على الرسم فيصبح رساما. كيف يصبح خطيب؟ يتعود على الخطابة فيصبح خطيبا. كيف يكون شاعر؟ يتعود على الشعر فيكون شاعرا. سائر الملكات عادات فعلية يصنعها الإنسان، يصنعها بفكر وباختيار وبقرار وبروية. فهذه العادة الفعلية ليست منافية للإرادة وليست قاهرة للإرادة. هذا أصوات. هذه العادات الفعلية ليست قاهرة للإرادة، بل بالعكس، الإرادة الفعلية مظهر للإرادة. الإرادة الفعلية تنسجم مع الإرادة ومع قوة الإرادة. الآن مثلا أضرب لك مثال: الاستيقاظ لصلاة الفجر. استيقاظ لصلاة الفجر، الإنسان أسهل ما عليه يعتاد على ترك صلاة الفجر. بمجرد أن ينام يومين أو ثلاثة عن صلاة الفجر يعتاد على ترك صلاة الفجر. العادة على ترك صلاة الفجر أمر سهل لأنه مناسب للراحة ومناسب مثلا حب النوم وما أشبه ذلك. لكن الاعتياد على الاستيقاظ لصلاة الفجر هو العادة التي تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى إرادة وتحتاج إلى حزم. الاعتياد على ترك الصلاة عادة فعالية تتناسب مع الراحة وحب النوم، لكن العادة على الاستيقاظ لصلاة الفجر بالعكس عادة فعلية تحتاج إلى إرادة تحتاج إلى حزم، وبالتالي أنت مو معذور. كثير من الناس يقولوا وش تسوي أنا نايم. هو نايم أدري، هو إلى متى نايم يعني؟ يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين، كل يوم نايم كل يوم نايم، مش طلعت هذه؟ شو أنت ما تنام عن العمل؟ أنت عندك موعد معين للعمل تمام لو لا؟ الساعة السابعة أطلع للعمل. أنت قبل الساعة السابعة ما شاء الله نشيط وحيوي، تلبس العقال وترتب حالك تطلع للعمل. إيش معنى الصلاة لا؟ إيش معنى صلاة الفجر لا؟ صلاة الفجر والله دايخ تعبان، بارحة مساهر كذا، بارحة الطفل ما خلاني أنام، شو سوي؟ كل يوم عذر كل يوم علة وهكذا، ما يصير. إذا الإنسان يعرف أنه لا يستيقظ لصلاة الفجر ينبغي له أن يجعل له منبهات للاستيقاظ، وإلا إذا الإنسان يتمادى هكذا يصير داخل تحت عنوان شنو؟ عنوان الاستخفاف. لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة. كل يوم كل يوم كل يوم اشطلعت يعني، ماكو استخفاف أعظم من هذا بالصلاة وبهجران الصلاة وترك الصلاة. إذن الذي نريد أن نقول للنظرية الغربية أن العادة لا تقهر الإرادة دائما، العادة التي تقهر الإرادة هي العادة الانفعالية، وأما العادة الفعلية يعني العادة التي يصنعها الإنسان بقراره هذه بالعكس تقوي الإرادة وتبرز الإرادة وتساعد على حزم الإرادة وصمود الإرادة. لذلك احنا نعتبر النظرية غير متكاملة. نيجي الآن للنظرية الإسلامية. النظرية الإسلامية ماذا يقول الإسلام عن تربية الإرادة؟ كيف أنا أصير رجل؟ رجل يعني عندي إرادة. كيف أنا أصبح رجل أملك إرادة؟ أقول نعم يعني نعم ما أتنازل، أقول لا يعني لا ما أتنازل. إنسان صاحب إرادة، صاحب صمود، صاحب قوة نفسية، كيف يعني؟ هنا ثلاث ركائز نذكرها لتربية الإرادة. الركيزة الأولى لتربية الإرادة هي مدارات النفس في العبادة. شلون مدارات النفس في العبادة؟ انت تسمع في الأحاديث، أحاديث الشريفة تقول للقلوب إقبال وإدبار. شوف الإنسان أحيانا نفسه منشرحة، يحب أن يصلي، يحب أن يقرأ القرآن، يحب أن يقرأ الدعاء، يحب مثلا أن يبكي، يحب أن يناجي ربه. أحيانا الإنسان يجد نفسه منشرحة مقبلة على العبادة، وأحيانا كلش يعني بس يريد يصلي وخلاص كاره لكل شيء، منقبض نفسيا عن العبادة عن القرآن عن الدعاء كذا، انقباض تام. هنا علماء العرفان ينصحون بأن الإنسان يوازن مع نفسه اتباعا للحديث الشريف للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل. إذا شفت النفس أقبلت احمل عليها، خلها تتزود من الفرائض والنوافل والطاعات والأوراد والأذكار، وإذا أدبرت النفس انقبضت فاقتصروا بها على الفرائض. لا تضغط على نفسك، لأنك إذا ضغط على نفسك والله النفس الآن صليت أنا انتهيت من صلاة الفريضة، أضغط على نفسي أن أقرأ افترض جزء من القرآن، أو أضغط على نفسي أن أصلي كذا ركعة أو أقرأ كذا دعاء، ربما هذا الضغط يسبب لك شنو؟ نفور من العبادة كلية. ربما يسبب للإنسان أحيانا إعراض مستمر عن العبادة وهجران مستمر للعبادة. العبادة أمر مستحب في كل وقت وفي كل حين، لكن إذا شخص الإنسان أن قتل النفس وقهر النفس على العبادة في هذا الوقت سوف يسبب له إعراض مستقبلي عن العبادة، لا، يعالج النفس ويداريها. ولذلك ورد عن بعض الأولياء أنه كان إذا اغتم ترك النافلة، إذا أصابه غم ترك النافلة. لماذا؟ حفاظا على علاقة النفس مع العبادة، حتى تبقى علاقة النفس مع العبادة علاقة مستمرة. الركيزة الثانية وهي المهمة مسألة الأعراف والتقاليد. شلون الأعراف والتقاليد؟ ركزي ياي شيئا ما. الأعراف والتقاليد المسمات في علم النفس وعلم الاجتماع بنظرية تأثير العقل الجمعي. شلون تأثير العقل الجمعي؟ يعني هم يذكروا مثال، يقول لك ذولا مجموعة من التلاميذ، مجموعة من الطلاب، قالوا احنا اليوم فايخين، تمام، ما نريد ندرس اليوم، اليوم احنا ما نريد ندرس، فايخين من الدراسة، شو نسوي؟ نسوي حركة معينة نخدع بها المدرس حتى نتخلص من الدرس هذا اليوم. شو نسوي هذه الحركة المعينة؟ اتفقوا على أن يدخلوا الصف بعد دخول المدرس، أول المدرس يدخل الصف ثم هم يدخلوا. افترض مثلا 25 شخص أو 20 شخص، اتفقوا على أن يقولوا كلمة واحدة للمدرس، تم الاتفاق ما بينهم، دخل المدرس إلى الفصل، دخل المدرس إلى الفصل، وقف ينتظر، دخل واحد، الأول واحد، سلام عليكم، عليكم، ما شاء الله، ايش فيك أستاذ متغير اليوم شكلك، صاير نحيف كلش، يعني ما أدري شلون شكلك اليوم، كأنك يعني تعبان مرهق أستاذ كذا، قال لا بسيطة ما بشي. دخل الثاني هم حكى نفس الحكاية، قال اوه استاذ شكلك اصفر مصفر اللون متغير كأنك شوية نحيف هذا اليوم، قال لا ان شاء الله ماكو شيء. دخل الثالث هم حكى نفس الحكاية، والرابع والخامس والسادس، وهكذا 20 شخص دخلوا الفصل كلهم يركزوا على شكل المدرس، والله انت تعبان وانت نحيف وانت مصفر اللون وانت مرهق واحنا شفقة عليك وكذا، لا الرجل مرض مرض حقيقي بعد. قال مو معقول واحد اثنين ثلاثة، لو ما الامر صحيح ما قالوا كلهم، 20 شخص يقولون اذا معناه الامر صحيح وفعلا مرض مرض حقيقي خلاص. هذا تأثير العقل الجمعي، يعني الأجواء العامة تؤثر على عقل الإنسان، تؤثر على مشاعر الإنسان. شوف أنت الآن مهنة الشائعات في العالم، شائعات فن بعد، فن من الفنون العالمية، هو الآن مثلا إذا يراد يشاع شيء يقول لك الآن اكتشف بلي لعاب البقرة داء شنو؟ دواء للصلع، لعاب البقرة دواء للصلع، ويبدأ شيعة واحد شيعة ويبدأ الجريدة والمجلة والصيدلية والتلفزيون وما أدري شنو، وتبدأ وسائل الإعلام تكثف نشرتها حول شيء معين إلى أن يعتقد الناس صدق، ما يصير جريدة واحدة اثنين ثلاث مجلة مجلتين كلهم هؤلاء يقولون، إذن هذا معناه هناك واقع وراء ذلك. وهكذا يؤثر العقل الجمعي على الإنسان فيعتقد بما يسمع. لذلك الإسلام يحارب فن الشائعات بالفحشاء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إنسان يشيع، أنا أريد أسقط الإنسان الآخر، الإنسان الآخر أنا أحقد عليه شخصيا، مدام أنا أحقد عليه شخصيا لازم أسقطه من أعين الناس. كيف أسقطه؟ أبدأها بإشاعة واحدة، بلي ما تدروا أنتم كذا، نعم فلان فيه كذا وكذا، الثاني تلقاها، الثالث، الرابع، العاشر. طبعا كل ما جليه تتضخم بعد، احنا نقول الحبة تصير قبة، كل ما جليه تتضخم تتضخم تتضخم الى ان يصبح حقيقة واقعية لا شك فيها ولا ريب، واساسها كذبة، اساسها كذبة صادرة من شخص. وهكذا ورد عن الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان ثم لا يقبله الشيطان. وفي رواية أخرى: من بهت مؤمنا أو مؤمنة أقامه الله يوم القيامة على تل من النار، تل من النار، حتى يخرج مما قاله فيه. إذن إصدار الشائعات وإصدار الأكاذيب على المؤمنين أو على المتدينين هذا فن يحاربه الإسلام. نظرية تأثير العقل الجمعي هي التي تؤثر على الإرادة. كيف تؤثر على الإرادة؟ الأعراف يا أخي على قسمين: أعراف حسنة وأعراف سيئة، تقاليد حسنة تقاليد سيئة. أضرب لك أمثلة من واقع مجتمعنا. تقاليد سيئة، شوف الآن مثلا الحجاب المزكرش، حجاب هو حجاب يستر الشعر ويستر المحاسن، لكنه شنو؟ حجاب مزين. ما ادري شنو يخلوه، انا شنو يخلوه عليه الحجاب، بعض الزينات وبعض الكذا، مثلا شكله يكون لطيف كذا. على اي حال، عادة تمشي في المجتمع، كل فتاة يقول لك بعد بنت خالتي وبنت عمتي وبنت كذا لبست، انا البس مثلها وهكذا. هذه الاعراف تقهر الارادة. اذا اردت ان تصبح ذا ارادة، اذا ارادت الفتاة ان تصبح ذات ارادة قوية، فعليها ان تتحرر من هذه الاعراف التافهة ومن هذه الاعراف البالية ومن هذه الاعراف السيئة، تتحداها وتقف بكل صمود امام هذه الاعراف السيئة. او مثلا عيد الميلاد، ما نفهم من وين طالع عيد الميلاد هذا، من وين جاي لنا عيد الميلاد؟ ما ادري، قبل 15 سنة ما كان عندنا أعياد الميلاد هذا. شوف الحين صارت أعياد الميلاد، عيد الميلاد، ها، وخلوا شموع، موسيقى هادئة، غير هادئة، موسيقى هادئة وشموع فلان، وجيبوا هدايا مثلا لهذه البنت أو هذا الولد في عيد ميلادها وكذا، ويلا. سنة الله، سنة رسوله، من أين أتت هذه العادات؟ ولماذا نحن ضعفاء إلى هذه الدرجة نتقبل أي عادة مستوردة وأي عرف مستورد؟ كأن مجتمعنا لا يملك أصالة ولا يملك جذور إسلامية ولا يملك جذور مذهبية، كأن مجتمعنا خالي خاوي يستقبل أي شيء مستورد من الغرب. لماذا هذا الشعور بالنقص؟ كلما رأينا مثلا عاد عند غيرنا مارسها الآخرون مارسناها، لماذا؟ عندنا عقول، عندنا دين، عندنا قوانين تميز بين الأعراف الحسنة والسيئة، تميز بين ما له سلبيات وما ليس له سلبيات. في مقابل هالعادة أذكر لك خوش عادة. مقابلها العادة السيئة. أنا رأيتها في بعض المجتمعات الإسلامية، الاحتفال بسن التكليف للبنت. شلون الاحتفال بسن التكليف؟ البنت إذا أكملت 9 سنوات، البنت إذا أكملت 9 سنوات تصير شنو؟ امرأة بعد، بإجماع علماء المسلمين ما في خلاف، بالإجماع البنت إذا بلغت 9 سنوات يعني أكملت 9 دخلت 10، بمجرد أن تكمل 9 سنوات تصير امرأة مكلفة، يجب عليها الصلاة، يجب عليها الصيام، يجب عليها الحجاب، يجب عليها الخمس، سائر الواجبات واجبة عليها. لا تقول والله بعد هي صغيرة، طفلة شلون صغيرة، شلون يعني؟ خلاص بعد الإسلام هكذا يقول. إذا بلغت 9 سنوات وجبت عليها سائر التكاليف، كارة ماكو، صغيرة ما صغيرة ما يفيدك الكلام هذا. يعني لو إنسان افترض بلغ 20 سنة لكن بعد عقله صغير وجسمه صغير يعني ما يكلف؟ ما يكلف. إذا بلغ الرجل 15 سنة كلف خلاص، إلا أن يحترم قبل ذلك أو ما أشبه ذلك من العلامات التي يذكرها الفقهاء للبلوغ في الرسالة العملية. على أي حال إذا بلغت المرأة 9 سنوات يعني البنت أكملت 9 سنوات تعتبر امرأة، ما يصير تنظر إليها بريبة، ما يصير تظهر شعرها، حرام. كثير من الآباء والأمهات يتهاونون في هذا، غير بعد هي جاهلة، غير بعد هي صغيرة، وتقعد يا الرجال وتختلط وتتكلم عادي، عمرها 10 سنوات 11 سنة. لا يا أخي حرام. إذا أكملت 9 سنوات امرأة خلاص، كما على سائر النساء تصلي تصوم تخمس، إذا استطاعت يجب عليها الحج، سائر الواجبات تتحجب حجاب كامل عن الرجال، خلاص امرأة بعد شنو؟ زين، إذا أكملت 9 سنوات أكو عادة في بعض المجتمعات الشيعية حتى يشجعوها على الالتزام، وشجعوا البنت على الالتزام ويحسسونها بأنها امرأة، شي سووا لها احتفال. عندما تكمل 9 سنوات أبوها وأمها يسووا لها احتفال، تجلس البنت محجبة، يختاروا لها حجاب، تجلس البنت محجبة، تزورها صديقاتها، تزورها النساء، يقرؤون لها مدائح أهل البيت، يتحدثون لها عن زينب، يتحدثون لها عن فاطمة الزهراء، يتحدثون لها عن سكينة ورقية، يهدونها، كل امرأة تجي أو بنت تجي تجيب لها هدية تتناسب مع النساء، تهديها مثلا حجاب، تهديها قرآن وهكذا، وتبدأ الأم والأب يشجعانها على الامتثال، امتثال التكاليف، ويعلمانها أنها أصبحت امرأة قادرة على أن تؤدي رسالة المرأة كغيرها من النساء. هذه جدا عادة حسنة، هذه عادة حسنة، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. عادة حسن من العادات الحسنة التي أخبرني بها بعض الإخوة هنا الكويتيين، مأتم للأطفال، مأتم باسم الأطفال، هذه جدا عادة حسنة، مأتم للأطفال خاص بالأطفال، يقرأ طفل خطيب للأطفال ويشجع هذا المأتم، جدا عادة حسنة. أولا تزرع الثقة في نفوس الأطفال، تربطهم بشعائر أهل البيت وبمجالس أهل البيت، تساعدهم على إخراج الخطباء والمبلغين من بين هؤلاء الأطفال، جدا عادة حسنة. إذن الإنسان لابد أن يفكر في العادات والأعراف ويفرز العادات الحسنة عن غيرها والأعراف الحسنة عن غيرها، ويتبع ما حسن مو يتبع ما ساء من الأعراف. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الركيزة الثالثة والأخيرة لتربية الإرادة هي محاسبة النفس، وهذه أهم الركائز، محاسبة النفس. كيف يعني محاسبة النفس؟ شنو معنى محاسبة النفس؟ يا أخي احنا نعيش في غفلة، احنا مندرجين تحت قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. احنا ناسين أنفسنا. أنا أطلع من الصباح للعمل، أرجع من العمل تعبان، أتغدى وأنام، أطلع بعدين لأصدقائي، بالليل هم أروح الديوانية، وهكذا تمشي الأيام وأنا ناسي لنفسي، غافل عن نفسي. هذا يسمى غفلة عن النفس، يسمى نسيان للنفس. تمضي الأيام وأنا ناس لنفسي، غافل عن نفسي. الغفلة عن النفس ونسيان النفس هذا مرض منتشر عندنا حتى المتدينين. احنا المتدينين اصلا في غفلة تامة عن انفسنا. اين مبدأ محاسبة النفس؟ الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله يقول: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. يا اخي اعد الموضوع، هي يومين وانا رايح، لماذا لا أعد لمستقبلي؟ لماذا لا أعد لتلك الدار التي تنتظرني؟ لماذا لا أهيئ نفسي لذلك المكان الذي ينتظرني؟ هذا الخط الذي أسير عليه في الدنيا خط قصير، هذا الممر الذي أمشي عليه في الدنيا ممر قصير. الدار الأساسية والمكان الأساسي هو ذلك الخط الطويل الذي ينتظرني. لماذا لا أعد ولماذا لا أتهيأ؟ التهيؤ لتلك الدار ولذلك المكان بمحاسبة النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. كيف أنا أحاسب نفسي؟ كيف إذا أردت أن أحاسب نفسي كيف أحاسب نفسي؟ محاسبة النفس بطريقين. الطريق الأول أن أضع لي جدول، وأنا عندي جدول، ساعة كذا أروح العمل، ساعة كذا أطلع من العمل، ساعة كذا أروح الجمعية، ساعة كذا أشتري الشيء الفلاني، ساعة كذا أروح شنو البورصة مثلا، ساعة كذا أروح الديوانية، وأنا عندي جدول عمل. خلي يصير عندي جدول عمل في الطاعات. ليش عندي جدول عمل فقط في الأمور الحياتية والدنيوية وليس عندي جدول عمل لعلاقتي مع الله، وليس عندي جدول عمل لعبادة الله؟ فليش أنا ما أسوي لي جدول عمل؟ بل الساعة الفلانية أقرأ 50 آية من القرآن، الساعة الفلانية أقرأ دعاء يوم الأحد، دعاء يوم السبت، الساعة الفلانية أزور خالتي صلة للرحم، أزور عمتي صلة للرحم، أزور جدي صلة. ليش ما سوي لي أعمال، جدول أعمال للطاعات والقربات؟ محاسبة النفس هكذا بعد. إذا تريد تتغير يعني، ولا إذا أنت ما تريد تتغير تبقى هكذا على مرض الغفلة وعلى مرض النسيان، إلى أن يفاجئني الموت وأنا في هذا المرض أبقى. ما إذا أريد أتغير أضع جدول للطاعات وللقربات. الطريق الثاني تأنيب النفس، وهذا هو المهم. إذا أذنبت يجب أن أؤنب نفسي، إذا أذنبت يجب أن أوبخ نفسي. توبيخ النفس وتأنيب النفس ضروري للتغيير. كثير من الناس إذا أذنب يقول لك أنا أذنبت والآن أنا نادم، لكن ليش أعقد نفسي وأعكر مزاجي؟ يلا أنا مو أول واحد أذنب ومو أول واحد فعل المعصية، يلا كأنه شيء لم يكن. لا، ما يصير في الذنوب، لا، في الذنوب يجب أن توبخ نفسك وتكثر التوبيخ وتكثر التأنيب. أما سمعت الحديث: المؤمن إذا أذنب كان ذنبه عنده كصخرة ثقيلة على صدره، والمنافق إذا أذنب كان ذنبه عنده كذبابة مرت على أنفه فأبعدها بيده. هذا شأن المنافق الذي يستهين بالذنوب ويستحقر الذنوب. يقول لك أنا ليش أعكر مزاجي؟ أذنبت خلاص أذنب، شو سوي أنا؟ لا يا أخي، إذا كانت هذه النفسية عندك سوف تعود للذنب مرة أخرى، وتعود للذنب ثالثة ورابعة وعاشرة. ولكن عليك أن تكثر التوبيخ، عليك أن تضغط على نفسك، عليك أن تخلو بنفسك. أنا أخلو بنفسي 5 دقائق شي يضرني؟ أخلو بنفسي أول الصباح 5 دقائق ما حد وياي، أجلس في مكان لوحدي، أو آخر الليل 5 دقائق أجلس لوحدي، أوبخ نفسي، أؤنب نفسي، أتذكر الذنوب والمعاصي، أتذكر الأخطاء التي ارتكبتها واحتطبتها واحدا بعد واحد. هذه العملية هي بداية التغيير، هي بداية التطوير، هي بداية تكوين الإرادة. إذا أصبحت أخصص لنفسي يوميا 5 دقائق لتأنيب نفسي، لتوبيخ نفسي، سوف أتغير وسوف أملك إرادة حديدية لمحاربة الشهوات والغرائز. أما إذا لا استرسلت مع العمل، مع الشغل، مع النوم، مع الراحة، مع الأكل، مع الديوانية، وهكذا أحاول أنسى الذنوب، سوف أرجع للذنوب مرة ومرات. القرآن الكريم يقول: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أنت عندك ضمير؟ النفس اللوامة هي الضمير؟ استفيد منه، حاول أن تؤني بنفسك، توبخ نفسك، تركز عليها، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. وورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. مو بس إذا سمعت الخطيب قلت والله أنا دايخ، لا يا أخي، كل يوم. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد منها، وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه. فإذا أكثر التوبيخ، أكثر التأنيب، أكثر التقريع للنفس حتى تبتعد وحتى ترتدع عن المعصية والرذيلة. وهذه هي البطولة يا أخي، البطولة هنا، البطولة هي البطولة مع النفس. النفس تشتهي أن تسمع الأغنية، فهل عندي إرادة أن أمنعها؟ النفس تشتهي أن تكذب، فهل عندي إرادة أن أمنعها من الكذب؟ النفس تشتهي أن تنظر إلى المرأة الأجنبية الجميلة، فهل عندي إرادة أن أمنعها؟ النفس تشتهي أن تشاهد الفيلم الخليع، فهل عندي إرادة أن أمنعها؟ هنا البطولة، البطولة إذا كنت قادرا على منع النفس، هذه هي البطولة الحقيقية. ليس من يقطع طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. بطولة مو البطولة في الرياضة، والله أنا بطل رياضي مفتول العضلات زين، وكذا إلي صورة وكذا إلي جسم أحمل أثقال، مو هي البطولة. وليس البطل أن أكون طبيبا معروفا، أو خطيبا مشهورا، أو عالما كبيرا، أو إنسانا مبرزا. البطولة أن أقف مع النفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. جاءت سرية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا: يا رسول الله، فرغنا من الجهاد. قال: انتهيتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. مجاهدة النفس قوة النفس. وهكذا الإنسان يقوي الإرادة بالتأنيب والتوبيخ. ونسأل الله حسن الخاتمة. الإنسان عليه أن يجاهد، والله يهدي لحسن الخاتمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. وهكذا إذا نظرت إلى التاريخ وجدت كثيرا من الناس تغيرت أوضاعهم بضعف الإرادة أو بقوة الإرادة، إما إرادة قوية تغير تاريخه أو إرادة ضعيفة تسقطه في التاريخ. لاحظ كمثال حي عمر بن سعد والحر ابن يزيد الرياحي. عمر بن سعد مو شوية، عمر بن سعد، عمر بن سعد قارب 90 سنة. عمر بن سعد حارب مع الإمام علي، كان من جيش الإمام علي عليه السلام، حارب مع الإمام علي في صفين من جيش الإمام علي. عمر بن سعد، عمر بن سعد ابن خالة علي الأكبر، لاحظ هو وعلي الأكبر أولاد خاله، يعني بينه وبين الحسين قرابة ورحم. لذلك الحسين قال له يوم عاشوراء: يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعته رحمي. ابن سعد هالتاريخ كله غيره شنو؟ ضعف الإرادة. عندما عرضت عليه الدنيا وعرض عليه المنصب وعرضت عليه الإمارة قال: ما ليش أسوي؟ فوالله ما أدري وإني لحائر، أفكر في أمري على خطرين، أأترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما؟ أنا ما أدري الشكيل له هالشكيل. إلى أن أصبح عليه الصباح قال: يلا يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من 2 سنين. وصمم على قتل الحسين، والمجزرة الرهيبة في كربلاء كلها مثلها عمر بن سعد. والحر بن يزيد الرياحي، شوف لاحظ، حر بن يزيد الرياحي يخرج زهاء 1000 فارس، 1000 فارس وياه لحرب الحسين، يخرج من الكوفة مع 1000 فارس لحرب الحسين، ويقبل. علي المحاربي هو اللي يروي القصة، يقول: أقبلنا إلى الحسين زهاء 1000 فارس في حر الظهيرة في شدة حرارة الشمس، يقول: رآنا الحسين ونحن نلهث من شدة العطش والظمأ، فأمر الحسين أصحاب بأن يسقونا، قال لهم: القوم عطاشة، اسقوهم، اسقوهم قرب الماء. قال لأصحابه: يا أبا عبد الله، قرب الماء قليل الماء فيه. قال: مع ذلك اسقوهم فإنهم عطاشة. وبدأ القوم يسقوهم. يقول: أنا آخر من وصل، أنا وآخر واحد وصلت، وصلت والعطش أمض كبدي. قام الحسين إلي بنفسه، حنون رؤوف أبو عبد الله، قام إلي بنفسه قال: يا هذا أخنث السقى. يقول: ما فهمت ماذا يقصد. قال: أنخ الراوية. أما فهمت ماذا يقصد. قام وفتح فم القرب بنفسه ورفع القرب إلى فمي وسقاني، ثم سقى فرسي. الله أكبر يا أبا عبد الله، شوف شلون المروءة، خلق العالي للحسين، يعلمهم المروءة عسى أن يتعلموا. نعم، يسقيهم في شدة حرارة الشمس، يسقيهم الماء وهو محتاج لهذا الماء. ويوم عاشورا، ويوم عاشورا يعفر برجليه في التراب ويقول: وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي الزهراء إني عطشان، فما سقوه قطرة واحدة. قالوا: لا تذوق الماء يا حسين حتى تذوق حميمها. قال: يا ابن راعية المعزة، أنت أولى بحميم جهنم مني. لاحظ، حسين صلى بالقوم، بعد أن فرغ من الصلاة قال: أيها الناس، ما قدمت عليكم حتى قدمت علي كتبكم أن أقبل إلينا، فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجندة. يا سعيد ائت بالخرجين. أتى بخرجين كتب من أهل الكوفة، قال: هذه كتبكم، ما أقبلت حتى أتتني كتبكم. قال الحر: لست ممن كتب إليك في هذه الكتب شيئا، وعلى أي حال فقد أمرني الأمير إما أن تبايع أو أوردك على الأمير بن زياد فيحكم فيك بحكمه. الإمام الحسين تحرك، صعد على فرسه، صعد الأصحاب، صعدت النساء، بدأ الحسين يمشي، وإذا بالحر يقف أمام الحسين وجها لوجه. يا حر ماذا تريد؟ قال: أمرني الأمير أن أوردك عليه، ولا بد أن أوردك على الأمير. قال: والله لا أتبعك. قال الحر: والله لا أدعك. قال الحسين: سكلتك أمك يا حر، ما تريد أن تصنع؟ روعت قلوب آل بيت رسول الله. الحر هنا انكفأ، قال: ماذا أقول فيك؟ أنت قلت سكلتك أمك، لكن أنا ماذا أقول فيك وأنت ابن بنت رسول الله؟ مش أقدر أرد عليك أنا، ولكن حتى يكون لي عذر عند الأمير خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك إلى المدينة. الحسين بدأ ذلك الطريق. احنا ننتقل إلى قضية الحر. شوف هذا الحر الذي جعجع بالحسين في الطريق، ها، وروع قلوب آل بيت رسول الله لما حصل يوم عاشوراء واستعر القتال وقام القتال على قدم وساق، وإذا بالحر واقف وبدنه يرتعش. التفت إليه أحد أصحابه قال: ما بك يا حور؟ أصابك الإفكل، يعني ارتعاش في بدنك؟ والله لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، أنت خائف من القتال يا حور؟ قال: لست خائفا وما أصابني إفكل، ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار. شلون الجنة وشلون النار يا شيعي؟ معسكر ضخم، معسكر عمر بن سعد، جيوش وعساكر وأسلحة وماء وطعام، ومعسكر صغير 72 شخص، لا سلاح لا ماء لا رجال، محاطون بالعسكر من كل مكان. أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. بدأت الإرادة القوية وبدأت الإرادة الحديدية، وتقدم الحر بفرسه إلى الخيام. إن يا حر، إن يا حر، وإذا به يتقدم للخيام. لما وصل إلى قريب المخيم تدري ايش سوى؟ ما مشى على رجله، لا، ولا مشى على فرسه، لا يا شيعة، نزل من على الفرس صار يحبو على قدمه. تصور، تصور انت التوبة، ها، ترى هذه بداية التوبة، بداية الإنابة. شلون الإنسان من يعصي الله ثم تصيبه رعشة التوبة، رعشة الإنابة؟ هذا الحر يمثل هذه الحالة، يحبو على قدميه وقد ارتعش بدنه وسالت دموعه على خديه، أقبل يحبو حتى دخل على الحسين الخيمة. الحسين جالس مع أصحابه، رجل يحبو على قدميه، شنو السالفة؟ وصل إلى الحسين، انكب على قدم الحسين يقبله: سيدي، هل تقبل توبتي؟ هل تقبل إنابتي؟ سيدي، أنا أخطأت خطأ كبير، أذنبت ذنب عظيم، هل تقبل توبتي؟ هل تقبل إنابتي؟ هل هناك من توبة وإنابة؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الحر ابن يزيد الرياحي، أنا الذي جعجعت بكم، أنا الذي روعت قلوب أطفالكم، أنا الذي روعت قلوب نسائكم. أنت الحر؟ قال: قبلت توبتك، قبلت إنابتك إذا كنت نصرتنا يا حر، لكن عندي شرط، ها، شرط وانت تسمع ايها الشيعي الموالي، ها، اذا اردت قبول التوبة، ها، فقف على تلك الخيمة، اكو خيمة قريبة من خيمة الحسين، ها، قف على باب تلك الخيمة واخذ التوبة من هذه الخيمة. خيمة من ابو علي هذه؟ قال: هذه خيمة العقيلة زينب. مأجور، مأجور، مأجور على هذه الدمعة، ها. جاء الحر يمشي، وقف على خيمة العقيلة زينب، وقف مطأطئ الراس خجلان: السلام عليكم آل بيت رسول الله. السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا فخر المخدرات يا ابنة علي، عليك السلام عليك السلام، من المسلم؟ قال أنا الحر ابن يزيد الرياحي، جئت تائبا جئت منيبا جئت معترفا بذنبي، لقد جعجعت بكم روعت قلوبكم، فهل لي من توبة هل لي من إنابة؟ أقبلت العقيلة وقفت خلف الستار، قالت يا حر قبلت توبتك قبلت إنابتك، حر أوصيك بنصرة الغريب أوصيك بنصرة الغريب أبي عبد الله، لا تقصر في خدمتها. وهذا الموقف تكرر العقيلة زينب ها ليلة العاشر من المحرم مع الأنصار مع الأصحاب، الأنصار والأصحاب كلهم اجتمعوا وقفوا عند الخيمة، جاء الحسين إليها قال أخي زينب قومي وخاطبي الأنصار.